أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان ها أنا ذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا. ها أنا ذا، ها أنا ذا، أروي الحياة سعادة وتفاؤلا. ها أنا ذا، ها أنا ذا، لا مستحيل يعيقني في الكون لا. كم قال لي بعض ستبقى هنا، انظر لطول الدرب لم تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا، حر طليق واثقا أبني. ها أنا ذا، تفاؤلا. ها أنا ذا.